بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، ما زلنا نواصل حديثنا عن الصفات، عن الصفات الإلهية وعن الصفات التي تعرف بين علماء التوحيد بصفات المعاني. والله تعالى يوصف بصفات، وهذا أمر من الأمور التي تعرف ببداهة العقل. ما من موجود إلا ويوصف بصفات، فلكن تأكد الحديث عن الصفات وما تفرع عنه من مسائل فرعية في هذا الموضوع، نتيجة أنه ظهر في يعني في بداية التاريخ الإسلامي بعد عصر الصحابة بعض الفئات الذين النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ بهم وأخبر عنهم وحذر ونبه إلى ألا ننخدع بالمظهر الخارجي من كثرة العبادة، كثرة القراءة، كثرة التلاوة للقرآن الكريم، كثرة التعمق في بعض الأمور التي ربما ينبهر بها البعض على أنها تعمق في الدين وفي مسائل العلم وفي كذا. فالنبي قال مع هذا كله الذي يعني ينبهر الناس به وينخدع الناس به، إلا أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل، فلا يخدعنك. يعني خلاصة كلام رسول الله والمقصد من هذا التنبيه وهذه التوعية من رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا الإرشاد وهذه الهداية، ألا ننبهر، ألا ننخدع بالمظهر الخارجي لكثير من الناس. منهم من يبهرك بعبادته، تحقر صلاتكم إلى صلاتهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، لكنهم مع ذلك ويتفقرون العلم ويتعمقون فيه، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل. فظهرت مثل هذه الفئات أفرادا وأتباعا، فممن ظهر ومن الأمور التي فاجأت المسلمين فيما هو معروف ومسلم لا يحتاج إلى يعني وقفات طويلة، من ينكر أسماء الله الحسنى التي تدل على صفاته من عالم وقادر وقدير وحكيم ورحيم، ما حجتكم وهي موجودة في القرآن الكريم وموجودة في صحيح السنة ومعروفة للقاصي والداني من كل من يعرف الإسلام وحقيقة الإسلام، يعرف ذلك كله. فما شبهتكم، ما ادعاؤكم، ما زعمكم في هذا الإنكار والنفي؟ قال هذا فيه تشبه بالخلق. إذا كان هو الله سمى نفسه بهذه الأسماء التي تدل على صفات وعلى معاني، فأنتم أعلم أم الله بالله؟ فيعني تعمق في غير موضعه وتدقيق في غير موضعه. والله تعالى له الوجود وهو أحق بالوجود، الوجود الذاتي الذي لا يحتاج إلى غيره في ثبوت وجوده، ووجود ما عداه مستند في الوجود إلى الله، فلولا أن الله أوجده لما وجد، لكن وجود الله لم يكن متوقفا على وجود ما سواه. فهذه حقائق لا تحتاج إلى وقفات كثيرة. فما من وجود وما من ثابت له الوجود إلا وهو له من الصفات ما يستحقها وما تتناسب مع وجوده. والرجل الصحابي في الحديث الصحيح الذي كان في سفر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يكن معهم في هذا السفر صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بأصحابه من صحابة رسول الله، ثم يقرأ لهم في نهاية كل صلاة بقل هو الله أحد. فلما رجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا من سفرهم، أقصوا على رسول الله ما كان يحدث من الرجل، هذا الرجل يصلي بنا فيقرأ بنا ويختم في كل صلاة بإيه؟ يقول هو الله أحد. فقال سألوه لماذا يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الله وأنا أحب الله. فهو يعرف أن سورة قل هو الله أحد يعني مخصصة للحديث عن الله، سورة الإخلاص، سورة التوحيد، وكلها بين ثابت لله ومنفي عن الله. فالآيتان الأوليان تثبت لله ما يليق به وما يستقل به وما يختص به دون غيره، والآيتان الأخريان تنفيان عن الله ما لا يليق به، وسواء فيما ثبت له أم في من تفى عنه في السورة. فالسورة كلها تصف الله تعالى بما يليق به. قل هو الله أحد، الله الصمد، الآية الأولى والثانية تثبت لله أنه أحد وأنه صمد، والآيتان الثالثة والرابعة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تنشيان عن الله ما لا يليق به، فلم يلد غيره ولم يلده غيره وليس له شبيه. إذا نفت. ومجموع الآيات الأربع تصف الله تعالى أيا كان الوصف نوعه بالإجاب أم بالسلب، تصف الله ما يليق به. فقال إنها صفة الله، يعني فيها صفة لله، وصف أوصاف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ما نقل عن الرجل قال إنها صفة الله وأنا أحب الله. قال أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فالعلماء لما نظروا في أسماء الله الحسنى وجدوا كل اسم يحمل معنى، يحمل معنى، والمعنى وصف لله يليق بالله ويختص بالله ولا يشاركه ولا ينازعه في أحد. قد يوصف العبد ببعض المعاني، لكن مع الفارق بين هذه المعاني وصفا للعبد المخلوق وبين أن تكون وصفا للخالق سبحانه وتعالى، فهي في حق الله الأكمل والأعظم والأجل والمطلقة التي لا حدود لها. وفي المخلوقات وفي العباد وفي البشر خاصة والمكلفين كل على قدره، يتفاوتون حسب تفاوتهم في حظوظهم وفي كل شيء وفي مقدراتهم، وفي النهاية جميعهم لا يقتربون من صفة الله فهو أشبه بالاشتراك في اللفظ فقط، أو أخذ شيئا من المعنى. ولولا الله، ولولا كمالات الله، لما كان لعباد الله وجود ولا حتى وصف بالوجود، ولا وصف بأي صفات الوجود. يعني من نحن الخلق لولا أن الله أوجدنا وخلقنا؟ وما علمنا لولا أن الله وهب لنا شيئا من العلم؟ وما قدرتنا لولا أن الله تعالى وهب لنا شيئا من القدرة والقوة؟ وما إرادتنا وما اختيارنا وما مشيئتنا وما كل شيء فينا لولا أن الله وهب فينا ذلك؟ فكل ذلك من عطاء الله ومن فيض الله، ولولا الله لما كان شيء. فإذا شتان بين الوصف إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى، وبينه في صورته اللفظية إذا أطلق على العبد أو المخلوق. فالله تعالى قال عن نفسه إنه رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله غفور رحيم، إنه رؤوف. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لولا الله لما كان، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ومع ذلك هي مستمدة من الله ومن عطاء الله، ولولا الله لما كان. ومع ذلك كله فشتان بين الرحمة الأصل والأكمل ورحمة ذي الجلال والإكرام، رحمة العلي الكبير، وبين الرحمة التي اشتق منها اسم الرحيم وجعلت وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك، فهذا مجمل الحديث في الصفات، فلا بد من الصفات. فجاءت هذه التدقيقات وهذه المسائل والتفريعات تحت باب الصفات، يعني كرد فعل، وفي ضمن الحوارات والمناقشات للفرق التي ابتدعت وتعمقت في أشياء وتأثرت بثقافات طبعا من الشرق والغرب، يعني كان من نتيجتها أن جاءوا في الدين بما لم يأذن به الله. الذي يقول ينكر الصفات إنكارا تاما، والذي يصل به الغلو إلى إنكار الأسماء الحسنى إنكارا تاما، يقول نحن يعني نوغل في التنزيه. نقول لا، هذا ليس تنزيها، وإنما هذا تعطيل في حق الله سبحانه وتعالى عن شيء وصف به نفسه. أنت ليس من حقك أن تحت أي مبرر أن تثبت له ما لم يثبته لنفسه، ولا أن تنفي عنه ما أثبته تحت أي مبرر. فما دام الله أثبت لنفسه فأنت لا تستطيع أن تنفي ما أثبته لنفسه، ولا مبرر لك ولا ذريعة. وإذا نفى عن نفسه فلا حق لك أن تثبت له ما نفاه ما نفاه عن نفسه تحت أي مبرر. فالكمال والتنزيه فيما وصف الله تعالى به نفسه وفيما أثبته لنفسه، والتنزيه فيما نفاه عن نفسه هو سبحانه وتعالى فقط. ولذلك دائما ربنا يقول ولله الأسماء الحسنى، ولله بأسلوب القصر، يعني المواضع الأربعة التي جاء فيها ذكر المجمل لأسماء الله الحسنى التي تدل على الصفات والمعاني لله كلها جاءت بأسلوب الاختصاص. وأنتم تعلمون من البلاغة العربية معنى الاختصاص، وأساليب القرآن الكريم التي تناولت الحديث عن التوحيد وكل ما يدل على التوحيد الإلهي كلها جاءت بأساليب الاختصاص. كله زي ايه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. جمع ايه كلمه التوحيد بين الايه بين النفي والايه والاثبات، النفي والاستثناء، بين النفي والايه والجمع، بين النفي والاستثناء في الاسلوب الواحد وفي الجمله الواحده يفيد الايه الاختصاص. وتقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل يفيد ايضا ايه من اساليب الاختصاص الايه والقصد. وتقديم المفعول به على الفعل والفاعل ايضا اسلوب من اساليب الايه اساليب الاختصاص او القصد. والبدء بانما انما الله اله واحد، انما الله اله واحد، يعني هو اله واحد لا اله سواه. اذن تصدير الجمله بانما ايضا اسلوب من اساليب الايه الاختصاص. وهكذا كل اساليب التوحيد في القران الكريم وما يدل على التوحيد وما يحقق التوحيد باي معنى من المعاني وباي وجه من الوجوه ستجدها باسلوب الايه باساليب الايه الاختصاص المختلف. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. شوف كلها ايه تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل. يبقى تقديم الجار والمجرور الوضع المعتاد في الجمله العربيه ان يتاخر الجار والمجرور وان يتاخر المفعول بعد الفعل والفاعل. فاذا تقدم هذا او ذاك فهذا فيه إيه؟ لفتة، يعني لفتة ليك يا أيها المخاطب. يبقى معناها أنه إيه؟ أفادت إيه؟ إثباتا ونفيا. ربنا عليك توكل، يعني نتوكل عليك. هل فقط نتوكل عليك؟ لا، أضف إليها ولا نتوكل على غيره، نتوكل عليك. طب ما ممكن يتوكل عليه ويتوكل على غيره؟ يقول لا، إذا ليس توحيدا. تتوكل عليه ولا تتوكل وإيه لا تشرك معه في التوكل أحدا زي العبادة. ما هو ده إيه برضو نوع من أنواع العبادة، امتداد من أنواع عبادة قلبية، عبادة إيه قلبية. عليك توكلنا وإليك أنبنا، الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله. حد راح رجع إلى العبد يتوب إلى العبد؟ لا، إليك لا إلى غيرك. يبقى فيها إثبات الإنابة إليه والنفي، نفي الإنابة عن إيه والرجوع عن غيره. وإليك المصير، بل في مصير إلى غير الله؟ حد حيرجع بعد ما يموت إلى غير الله؟ لا، المصير كله إيه إلى الله. يبقى ما دام المصير إليه والرجوع إليه بعد عند الوفاة وبعد الموت، يبقى ارجع إليه باختيارك. أنت سترجع إليه شئت أم أبيت، ولا خيار لك في ألا ترجع إليه. يبقى كده خذها إيه وأنت إيه باختيارك حتى تثاب على الرجوع إليه، لا أن تعاقب على العصيان إيه في عدم الرجوع إليه. يبقى إيه يبقى ما دام إيه الرجوع إليه والمصير إليه لا إلى غيره، يبقى ما عليك إلا أن إيه أنت في الإيه في الفضاء دلوقتي في الاختيار، عليك أن ترجع إيه أن ترجع إيه وهكذا. فهذه إيه أساليب التوحيد كلها. نعم، فلا إله إلا الله نفي وإيه إثبات واستثناء. يبقى برضو إيه يعني أساليب إيه أساليب الخصر والحصر والاختصاص. إياك نعبد وإياك نستعين، مفعول به إيه؟ إياك، متقدم على الفعل والفاعل ليفيد أمرين. التقديم ده يفيد إيه؟ أمرين. الجملة العربية كده، الجملة العربية لو كتبتها بالإنجليزي ديت عشان المعنى هذا المعنى، المعنى الإثبات بجملة لوحدها، وراها إيه؟ بعد ما تخلص معنى الإثبات تعبر بجملة ثانية عن معنى النفي، يبقى دي كمان جملة لوحدها. لكن في الكلام العرب قدم بس تقديم لوحده أفاد المعنيين، أفاد الإثبات وفى بالإيه؟ النفي. أشوف إزاي؟ لهذا اختار الله تعالى القرآن الكريم، القرآن الخالد، القرآن الذي يخاطب العالمين جميعا، والقرآن الذي فيه العلوم، حوى العلوم وحوى المبادئ وحوى القوانين الاجتماعية والقوانين الكونية، وحوى ما لا تحيط به العقول والعلوم، وما زالت العلوم والعقول تغترف من فيض القرآن الكريم ولا يشبع العلماء. كل ده في كلمات عربية وفي بضعة إيه؟ في حروف إيه؟ الحروف الهجاء وفي الكلمات العربية المحدودة. يعني كل ده لإيه؟ لأن اللغة اتسعت لمعاني كثيرة، ولكن بأدوات لا تتوفر في أي لغة إيه؟ في أي لغة أخرى. ولذلك دائما لما يذكر ربنا صفة القرآن بأنه عربي، دائما يذكر معها التفكر والتعقل والتذكر. إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم إيه؟ تعقلون. يبقى صياغته العربية تدفعك إلى إيه؟ التفكير والتعقل، ومزيد من التفكير مزيد من إثراء المعاني، استخراج المعاني واستخراج الفوائد، وهكذا. فشوف ازاي، يبقى اساليب الايه التوحيد تجدها ايه باساليب الايه القصر، باساليب الحصر. والقصر الحقيقي هنا وليس الدعائي كما يقسم علماء البلاغه القصر الى ايه قصر حقيقي وقصر ايه الدعائي. نعم. فالان جاء دور ايه القراءة والقراءة المشروحة، فلنسمع ما قاله الشيخ الغزالي رحمه الله في باب الصفات وفي القطب الذي خصصه للحديث عن الايه عن الصفات بقسمين. القسم الاول عن ايه الصفات وعن احكام كل صفة، والحديث عن كل صفة بعينها من الصفات السبع. والقسم الثاني بعد تمام الحديث عن القسم الأول سيتحدث فيه عن الأحكام المشتركة بين جميع الصفات. فلنسمع ولنتدارس ما نسمعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة ومهده، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. القطب الثاني في الصفات. الصفة الأولى القدرة. ندعي أن محدث العالم قادر، لأن العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم مشتمل على أنواع من العجائب والآيات. لا، أنت فيه عبارات قبلها. القطب الثاني في الصفات وفيه سبع دعاوى، تسبق العبارة اللي بدأت بها. القطب الثاني في الصفات وفيه سبع دعاوى. إذ ندعي أنه تعالى عالم قادر حي مريد سميع بصير متكلم، فهذه سبع صفات ويتشعب عنها نظر في أمرين. أحدهما ما تختص به آحاد الصفات، والثاني يعني كل صفة على حدة. القسم الأول، وطبعا هو ذكر الأسماء المشتقة، أنه قادر، أنه مريد، أنه عالم، لأنه الاشتقاق ما لا خلاف عليه، يعني ما هو اشتقاق موجود. الله تعالى عليم، اشتقاق، قدير، مريد، وعالم، وقادر. فهذه يعني ده صيغة المشتق. والصفة ما دام عالم، لولا أنه يتصف بالعلم لما كان عالما، لما اشتق من علم عالم وعليم، اشتق من صفة القدرة قادر وقدير، اشتق اشتقاق اللغوي. يعني انت رجل ايه، انت رجل لك علم، تتصف بالعلم، يبقى معنى كده حيسوغ لنا اتصافك بالعلم أن نطلق عليك أنك رجل عالم، عالم، يبقى كده ايه اللي سوى اطلاق عالم؟ وصفك بالايه او صفة العلم فيك. فالله تعالى لولا انه يعني يتصف بالعلم لما اطلق عليه ايه واطلق على نفسه انه عالم، عالم الغيب والشهادة. كم مرة جاءت في القرآن عالم على الله سبحانه وتعالى؟ كثيرة. ومثلها عليم وعلام، كلها اشتقاقات. علام صفة المبالغة على وزن فعال، وعليم صفة المشبهة فعيل، يعني ايه لما تكون ملازمة للموصوف يسمونها مشبهة في ايه في المباحث اللغوية. وعالم اسم فاعل، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويعلم بالفعل المضارع، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تبدون وما تكتمون إلى آخره. ذكر الايه الأسماء المشتقة، لأنه هي ايه دي اللي هي معروفة وبدأ بها يعني. نعم. والثاني ما تشترك فيه جميع الصفات. القسم الثاني يعني من ايه من هذا القطب، يعني زي كما قلنا. فلتقع البداية بالقسم الأول وهو فلنوقع البداية، ها؟ يعني فلنبدأ. فلتقع البداية، ها؟ فلتقع البداية، فلتقع يعني فلتكن، فلتكن البداية بالإيه؟ بالقسم الأول الذي يتناول آحاد الصفات. كل دعوة تتناول صفة، ندعي أن الله تعالى قادر، يعني هكذا المنهج. يعني إحنا بندعي أنه عالم، حد ينازع في أنه عالم؟ طيب اللي ينازع إيه؟ هاتوا برهانك، نحن دعوانا عليها برهان، ومن يدعي غير ذلك عليها أن يأتي بالإيه؟ بالبرهان. ولينظر العقلاء في إيه؟ في برهان كل صاحب دعوة. زي القضاء، كل واحد يقدم ايه على دعواه ايه البينة على المدعي، والقاضي ينظر ايه في كل هذه، ينظر اي الدعوات ايه يعني تثبت بالبينة، فما ثبت بالبينة فهو الحق، وما لم يثبت بالبينة فهذا غير صحيح وباطل. هكذا المنهج ايه منهج العلمي زي منهج القضاء، يحايد ونزيه. يقول نحن ندعي أن الله تعالى قادر، ودليل دعوانا. نعم. لذلك سماها دعوة، دعوة. وتعرفين في القضاء دعوة، اللي يوكل المحامي بتاعه عشان يرفع له إيه دعوة، يعني بيدعي أنه صاحب حق. طيب دعي بس خلاص كده القاضي هيقول له أنا خلاص يا عم صدقت؟ لا، لازم عندك. والقرآن الحديث الشريف البينة على الايه خضاء الإسلام، البينة على المدعي. نعم. وهو إثبات أصل الصفات وشرح خصوص أحكامها. يعني القسم الأول إثبات كل صفة من الصفات، أصل الصفات يعني أصله عالم، أصله العلم، قادر أصله القدرة، لأنه عالم اسم المشتق. طيب أصل الاشتقاق إيه؟ العلم. قادر اسم المشتق، أصل الاشتقاق في قادر القدرة، يبقى إثبات أصل الإيه؟ أصل الصفة. نعم. الصفة الأولى القدرة. الصفة الأولى القدرة، القدرة لله. طبعا الصفات الإلهية قلنا من كمال الإيمان بالله ومن تمام الإيمان بالله، ولا يتم الإيمان بالله إلا مصحوبا بالإيمان بصفاته. لأنه أنت يا عبد يا مكلف، إيمانك بالله هو ده اللي بيشكل حياتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. فإذا لم تؤمن بإله له الكمال من قدرة تركن إليه، تعرف أن إلهك يعني لا يعجزه شيء، يبقى أنت في كل أحوالك مرتبط بالله، في أحوال الضعف، في أحوال الشدة، في أحوال الرخاء، في أحوال اليسار، في كل الأحوال لا تستطيع أن تستغني عن الإله الذي تؤمن به ثم تعبده ثم تقوي الصلة به، لأنه هو ده الصلة بالله هو اللي حيخلي حياتك تستقيم. وعوامل الضعف البشري تنتابه في كل أحواله كما قلنا، اللي إيه بينزلق مع ضعف البشري في لحظة الحرمان من متاع الدنيا هتلاقيه ينهار. طيب يعني هتحل المشكلة يعني لو جات له إيه أقبلت الدنيا عليه؟ برضو الضعف البشري هيجيله بس من ناحية إيه؟ من ناحية الإيه؟ اليسار والغير، هيتلاقيه إيه؟ برضو مدام هو إيه؟ تبع يعني النوازل الضعف فيه وتجرد من إيه؟ صلته بالله ضعفت، هتلاقيه إيه؟ خاسر في الحالتين. لكن العكس هو الصحيح برضو، لما يكون صلته بالله قوية إيمانا وعبادة وآدابا وعبادة قلبية قبل أن تكون إيه؟ شكلية، التوكل عليه، الاستعانة به، الرضا بقضائه، حب طاعته، هذه المعاني كلها جزء من العبادة وأصل العبادة، وهي أساس الصلة بالله وتعظيمه وخشيته وخوفه ورجاؤه، كل هذه العبادة اللي هي إيه؟ اللي بتقوي. إذن هنا يكون قويا بالله في لحظات الشدة وقويا بالله في لحظات الإيه؟ الرخاء في الحالتين. لكن إذا افتقد هذا وذاك يبقى خاسر في الحالتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ عجبا لأمر المؤمن. المؤمن، والمؤمن أول إيمان فيه إيه؟ إيمان بمين؟ إيمان بالله، الإيمان بإيه؟ بالله وبصفاته. إن أمره كله خير وليس هذا إلا للمؤمن بس. طيب ما الحكاية مدام نسمع الكلام الطيب ده من رسول الله؟ ما الحكاية المؤمنين أغلبهم مساكين تعساء ولا ما عرفش إيه؟ يقول له لا، ما هو هات الإيمان ودرجته وبعدين حكم معاه إيه النتيجة، فإن وجد الإيمان بأي درجة هتجد إيه يتحقق فيه ما قال إيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. فإذا قل التوكل تعرف ده معيار إيه أو ترمي متر لإيه لقلة الإيمان، ها زاد الإيمان هيزيد معه إيه التوكل. يبقى برضو الشكر والصبر في الحالتين مع وجود الإيمان، ولا يكون هذا إلا للإيه للمؤمن. مفيش حد يقول إيه ما هو يا عم أنتوا بتقولوا الكلام ده في المواعظ والمؤمنين أغلبهم قاعد يشوف فلان وشوف فلان وشوف فلان وشوف التعيس وشوف اليائس وشوف ال ها. نقول له ما هو هنا إيه الإيمان برضو إيه خسر ضعف، ابحث عن ضعف صاحب الشأن هو أدرى بنفسه، ولا يكون هذا إلا للإيه المؤمن. يبقى المؤمن قوي الصلة بالله بكل معاني الإيمان وبصفات الله، يبقى خلاص كده إيه الحياة إيه تكون سوية ومستقيمة، والرخاء والشدة يتناوبان عليه، وهي الدنيا شدة بعد رخاء ورخاء بعد إيه ورخاء بعد شدة، لا الشدة تدوم فيها ولا الرخاء إيه يدوم فيها ولا الناس كلها تدوم فيها، في النهاية كله إيه كله إلى التراب يصير، بس بعد حساب، مش يعني إلى التراب خلاص مع السلامة، لا. نعم. ندعي أن محدث العالم قادر، لأن العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم مشتمل على أنواع من من العجائب والآيات. نعم، يعني يدل على الخطر. بدأ بصياغة الإيه الألفاظ التي تخدم القضية، أن محدث العالم قادر، إذا كان هو أنشأ العالم أوجده من عدم، إذن هذا الذي أوجد العالم من عدم إلى وجود أيكون عاجزا؟ حد يحصي من يصدق هذا؟ يبقى من العبارة كلها تسير التفكير، إذا كان هو أوجد. طبعا هناك الملاحدة وكذا هيقول لك وين عرفنا مش ما يعني أوجد نفسه. أقول لك أوجد نفسه تسمع على جاي كيف أوجد نفسه؟ طيب مين حد في الدنيا أمامك يصدق إنه في شيء أوجد صنع أوجدت نفسها من غير صانع؟ يعني في الصغير لا تصدق أن صنعة جاءت من غير صانع. أفي الكبير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ إذا كان أقل شيء أتفه الأشياء من صنعة المخلوق تقول لا بد لها من صانع لأنه لا تصدق أنها صنعت نفسها أو جاءت من غير صانع. فكيف بالكبير؟ أولى بأن يكون إيه؟ هو صنع أم ليس صنع؟ صنع، لكن لا بد أن يكون لها إيه؟ صانع. أم خلق من غير شيء؟ طيب والصانع ده عجز يصنع أم قوة وقدرة هي التي تصنع؟ لا شك أن إذا استعرضت تخيلت أي صفة أو تعقلت أي صفة لهذا الذي أوجد من عدم فأول صفة هتتبادر إلى ذهنك هي صفة القدرة، لأن لا يمكن هذا من إيه؟ من غير قادر، من عاجز، لا يمكن أن يكون هذا الخلق من إيه؟ من صانع إيه؟ عاجز. فالعجز هل يوجد شيئا؟ هل ينتج عنه شيء العجز؟ لا بابا. فلا بد من إيه؟ صانع إيه؟ قادر. لا بد من صانع إيه؟ قادر. نعم. وقدرة إيه؟ قدرة هي قدرة عادية، قدرة لا حدود لها. وبعدين عجائب الصنع وعجائب القدرة ليست فقط في الكبير من الأشياء، ده ربنا إيه؟ بالتأمل العقلي أدق الأشياء خلقا ودقة في النظر يقف عندها العقل والعلم كل ما إيه؟ يتقدم ويبحث يجد فيها من عجائب الصنع ما يقول سبحان من أوجدها بهذا النظام وبهذا التقدير، ذلك تقدير العزيز العليم. مش كده ولا إيه؟ نعم. ونرتب القياس فنقول كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر. مش حالة إيه؟ خلق كده اعتباطي أو عشوائي تقول ما هو يعني قدرة يمكن إيه؟ يعني هوجة وخلاص انتهى. لا ده إيه؟ ده صنع عجيب، صنع عجيب يدل على إن فيه قدرة ليست عادية هي التي إيه؟ هي التي صنعت هذا. وعجائب المخلوقات وعجائب الصنع طبعا القرآن دائم التذكير بعجائب خلق الله وعجائب صنع الله حتى يثير في النفس الإيمان بالإله القادر. ولذلك أحيانا الآيات تكون مجملة للوصول إلى أن الذي خلق هذا لابد أن يكون قادرا وقديرا وعالما وعليما. وأحيانا تكون آيات مفصلة تفتح النظر والعقل على إيه؟ على التفاصيل. فمثلا في آخر سورة إيه؟ سورة من سور القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إجمال، كلام إجمال، كلام مجمل بس تحته من التفاصيل ما إيه؟ ما تحته. الله الذي خلق سبع سماوات آخر سورة الطلاء، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا إيه من وراء هذا الخبر وهذا النظر في هذا الخبر، لتعلموا. نعلم ماذا يا ربي؟ نعلم شيئا عن الله وعن صفات الله، أن الله على كل شيء قدير. فلولا أنه قادر على كل شيء لما خلق السماوات والأرض بهذا النظام العجيب وما بينهما، وكذلك الأرض، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى فتح أنظارنا وعقولنا على الكون لنعرف من الكون خالق الكون وصفات كمال خالق الكون من قدرة لا حدود لها وعلم لا حدود له ومشيئة وإرادة إلى آخر ما نعرف من صفات الله سبحانه وتعالى وما عرفنا منها. والعالم فعل محكم فهو إذن صادر من فاعل قادر. يعني ترتيب القياس المنطقي، يعني العالم فعل محكم، محكم يعني منظم مرتب، ما فيش حاجة إيه فيه ماشية يعني اعتباطا سبهللة ولا زي ما تيجي، لا ده كل شيء إيه موضوع في موضعه، لو تغير موضعه عن مكانه تبقى في خلل كبير. فالإنسان ينظر في أبسط الأشياء أقرب الأشياء إليه وما حوله وفي داخله وما وفي النفس وفي الآفاق، شوف يعني تركيبة الأسنان نفسها في الفكين وإزاي موزع الأسنان والأضراس والأنياب ومش عارف والمقاطع والمقدم مسألة يعني حاجة مترتبة ومحكمة بنظام نظام محكم. يبقى ليه؟ لأنه كل نوع من أسنان يعني شوية عظم يعني مرمية كده في في الفم وخلاص، ولا المسألة تجدها بمقادير وبترتيب وبنظام، وكل مكان في كل سن ونوع من من هذه في مكانه يمتص الظروف وظيفة تناسبها وضعه في هذا المكان ولا لا، وبهذه المقادير مسألة محكمة ولا مش محكمة. يبقى ده دليل على انه اللي خلق ده قدرة عجيبة جدا، ده حاجة بسيطة بالنسبة لأشياء ما لهاش آخر في داخلك وفيما حولك ولا فإذا المسألة النظام محكم، كل شيء في الكون له ماشي يسير بنظام ومخلوق بمقادير وبترتيب وكله ماشي حسب المهمة التي تنتظره والتي خلق من من أجلها. فهذا نظام، يبقى العالم نظام محكم، دي الدعوة الأولى أو المقدمة الأولى، هو بيقدم هنا المقدمة الكبرى ويأتي بعد ذلك بالمقدمة الصغرى. الآن في المنطق للمبتدئين بيقدم الصغرى لأن الترتيب الفطري، وبعدين يأتي بالمقدمة الكبرى. يعني لو دورناها كده مش على ترتيب الشيخ الغزالي نقول نقول العالم فعل محكم، العالم فعل محكم، دي مقدمة صغرى. طيب فعل هو ولا مش فعل العالم؟ فعل، اهو خلق وليل ونهار، مين جعل الليل ومين جعل النهار، ومين جعل السماء ومين جعل الأرض، مين جعل النجوم ومين جعل الكواكب، وهكذا كل شيء في الكون فعل. فعل من الأفعال ولا مش من الأفعال؟ فعل. طيب والفعل له فاعل ولا من وحده؟ كل فعل له فاعل، كل صنع لها صانع. طيب محكم ولا غير محكم؟ محكم. يبقى هذه المقدمة العالم فعل محكم مقدمة صغرى. طيب واللي بعدها يترتب عليه كل فعل محكم فهو صادر يعني جاء من من فاعل قادر، لأنه صدوره مجرد فعله وصدوره ده يدل على انه اللي نقله من العدم للوجود قادر، وكمان صدوره مش بس صدوره خلاص بإحكام ودقة وترتيب ونظام عجيب، وكل نائح له دور ومخلوق بمقادير توافق الدور الذي يعني ينتظره. فبرضو ده يعني ده كمان زيادة على مجرد الخلق ومجرد الخروج من العدم إلى الوجود، لا ده ده وجود ومنظم ومرتب ومدقق وفي عناية ما لهاش آخر. فكل ده دليل على إنه اللي صنع قادر وليس عاجزا، وقدرة عادية ولا قدرة فائقة جدا لا تحيط بها العقول، قدرة فائقة جدا. وبعدين خلق ولا هو خلقك انت لوحدك ولا خلق النملة بس، النملة اللي هي اصغر حاجة او يعني من بين الكائنات الدقيقة الصغيرة، لو شرحها العلماء والمعنيون بعلم الحشرات هيقولوا فيها ما في الدقائق الصنع ما في الانسان نفسه، بس دي في كائن صغير ودي انت في كائن اكبر، ولكن لا تقل من عجائب الصنع عن عجائب السنن التي توجد فيه. فكل شيء يلفت الانتباه ويثير العجب على أن الذي صنع قادر وقدرة لا حدود له. نعم. فالعالم فعل محكم مقدمة صور، وكل فعل محكم صادر عن فاعل قادر مقدمة كبرى. إذن النتيجة إيه؟ العالم صادر عن فاعل قادر، لأنه في علم المنطق يقول لك مدام رتبت مقدمة صغرى وتحتها مقدمة كبرى يبقى معناها في تلازم بين المقدمتين، احذف المكرر هتجد فيه مكرر يسموه حد أوسط، لأنه ده مش هيذكر في النتيجة. يبقى إيه؟ فعل محكم، فعل محكم هتجدها في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى. العالم فعل محكم، هذه كلمة فعل محكم محمول في الصغرى، وكل فعل محكم صادر عن فاعل قادر. يبقى كل فعل محكم، كلمة فعل محكم جاءت موضوعا في الكبرى، يبقى تكرر تحذف المكرر. واحنا بنتعلم في المنطق ايه؟ نحط خط كده على المكرر، وبعدين اللي ما تحطش عليه خط ده ايه؟ ننزل الموضوع في الصغرى موضوع في النتيجة، والمحمول في الكبرى محمول في النتيجة. يبقى ايه النتيجة؟ العالم صادر من فاعل قادر. انا بشرحها بكتبها في الهوى بس، مفيش صبورة عشان اكتبها، بس هي ايه؟ لو كتبتها كده ايه؟ على الكراسة بالقلم او على الصفحة البيضاء الهامش هتجد العالم فعل محكم، كل فعل محكم تحت القضية دي، كل فعل محكم صادر عن فاعل قادر. يبقى حط خط ايه؟ من هنا فوق كده على الشمال لتحت على اليمين على بالقلم، يبقى كده شطبت ايه؟ على الحد الاوسط. نزل الصغر ايه؟ موضوع الصغرى في النتيجة، موضوع النتيجة محمول الكبرى محمول في النتيجة. يبقى النتيجة العالم ايه؟ صادر عن فاعل قادر سبحانه وتعالى. وننتظر الله أكبر أذان العصر. قال: ففي أي الأصلين النزاع؟ في أي الأصلين النزاع؟ يعني المقدمتين. أنتوا احنا بندعي أن العالم فعل متقن، هل فيها خلاف في أن العالم فعل متقن؟ العالم هذه قدامك، أنت واحد منه، أنت واللي حواليك، فعل متقن، فعل ولا مش فعل؟ أفعال، كلها أفعال صنع الله، يبقى إيه؟ خلق. أنت وجودك الآن في هذا الزمان وفي هذا المكان ومن هذين أبوين وغيرك وغيرك وغيرك، الليل والنهار فعل، الشمس القمر هي أفعال صنعة فعل. يبقى إيه؟ ومحكم، تعال نشوف. يبقى إيه؟ فيه نزاع، اللي عنده خلاف يتفضل، اللي منكر يتفضل يقول لنا إيه اللي عنده. هل فيه نزاع في أن العالم فعل محكم؟ هذا أصل ونحن نراه بأعيننا، العالم هو العالم، إحنا وإنت واللي حوالينا، فعل من الأفعال ومحكم، هذه إيه؟ بص شوف وفكر. الأصل الثاني، كل فعل محكم صادر من عالم إيه؟ من صانع قادر. وهو فعل لازم فاعل، صنع يعني لازم صانع. طيب اللي صنع ده واللي فعل الكلام ده أنا وإنت واللي حوالينا، قادر ولا غير قادر؟ لا بد أن يكون قادرا، لأنه دي فعل يحتاج إلى قوة وقدرة. ففي أي النزاع؟ هذا الأصل الأول اللي هو العالم فعل محكم، اللي هو المقدمة الأولى سلبيها الأصل الأول، انهم ايه النتيجه مبنيه على هذه الركائز وعلى هذه الاصول المقدمه الاولى والثانيه. ففي اي الاصلين النزاع؟ ايوه. فان قيل لما قلتم ان العالم فعل محكم، قلنا علينا بكونه محكما ترتبه وانتظامه وتناسبه، فمن نظر في اعضاء نفسه في الاحكام يعني التناسق الانتظام، ما فيش مسألة ايه مرمية كده ايه يعني اعتباطا وعشوائية، لا كل شيء ماشي بنظام دقيق جدا جدا. القريب منك والبعيد واللي في داخلك كل شيء ماشي بانتظام بديع، وكل ما العقل يمعن في التفكير في نفسه وفيما حوله سيجد ايه من النظام والتناسق بين الكائنات ما فيه العجب. وانتوا عارفين العلم، العلم ده عبارة عن ايه؟ العقل بيجتهد بيكتسب معارف، يبقى مزيد من العلم يبقى مزيد مما جاء في الدين وجاء في شريعة الله وما سطره علماء الدين في حق الله سبحانه وتعالى وعجائب صنعه. طيب كل ما العلم يتقدم يثبت أكثر من هذا الكلام أو يقلل من قيمته أو يعني ينفيه، يثبت أكثر. لأنه إيه؟ طيب أنت بتقول في تناسق في العالم، طيب كل ما العلم يتقدم يقول لنا لا ده أنتوا يا بتوع زمان كمان، ده أنتوا بالنسبة للي إحنا بنشوفه وبنسمعه وبنعرفه حاجة إيه؟ كأنه أنتوا ما شفتوش حاجة ولا ما علمتم شيء. إيه يا جماعة؟ يقول لك ده أنت النهاردة اللي هنا على ظهر الأرض ها؟ ليك علاقة باللي إيه؟ النجوم اللي بينك وبينها من السنين الضوئية ما يتكتبش على الورق أرقام. يعني يا سلام، يعني إحنا ممكن مع بعض عايشين في أسرة واحدة على الكوكب الإيه؟ على كوكب الأرض ماشي مع بعض، في إيه تبادل وفي كذا، الهواء والنبات مع الحيوان والحيوان والنبات والإنسان كله بيتبادل إيه المصالح ومش عارف إيه اللي بيطرده الإنسان بيستفيد به الحيوان، بيستفيد به النبات، واللي بيطرده الايه؟ النبات بيستفيد به ايه؟ الانسان، وهكذا. والكائنات الحيه برضه فيما بينها، كل واحد له ايه؟ له لازمه في هذه الموجودات، اللي بيلم السموم من الافاعي والعقارب وكذا، اهو بيأدي مصلحه في الكون ولا بيأديش؟ بيأدي مصلحه، واللي بيلم القاذورات، لا مش هناكله، لا ده ايه؟ ده هو بيلم القاذورات الايه اللي موجوده من بيرمرم من هنا ومن هنا، يبقى ناكله؟ لا ده ما ينفعش، حرم ربنا ايه؟ حرم ربنا اكل الخنزير، مش الخنزير شغله بيلم الايه؟ اقذر شيء يلمه ايه؟ الخنزير يبقى ايه؟ قد كده يبقى سمين عليه، يبقى إيه؟ لا ده شغله يلم الايه؟ يلم القاذورات في ايه؟ في جوفه، يبقى لا ده احنا ناكل حاجه ايه؟ نظيفه بقى، يبقى كل حاجه ليها مهمه في الكون ولا ما لهاش مهمه؟ طيب ده انت في ايه؟ فاهمه في اللي حايش معاك على الكوكب الارض. طيب وايه اللي بينك وبينه؟ الاف بيقولوا السنين اللي هو النجوم الايه؟ اللي بعيده مننا، بعيده مسافات طويله، ايه علاقتها بينا؟ قال لك دلوقتي العلم لا ده فيش حاجه اسمها ما ليهاش علاقه بينا. كل الكون ده ليه علاقه ببعض. يبقى ده نظام متناسق محكم ولا لا؟ يبقى كل ما العلم يتقدم والمعارف والعقل البشري بيكسب معارف ويفكر أكثر بيتحقق له هذا الكلام أكثر ولا بيرفضه أكثر؟ بيتحقق له إيه؟ أكثر. والله تعالى حسمه في القرآن من إيه؟ منذ أن أنزل الوحي على رسوله ولا ما حسموش؟ حسموا، بس قال للعقلاء روحوا فكروا وتعالوا شوفوا مصداق إيه؟ مصداق ما قلت. ده الإيه؟ إيه اللي بيحصل؟ يبقى فكر انت براحتك يا عاقل وتعالى ارجع للقرآن، ستجد كل يوم تزداد يقينا بأن ما عرفته بعقلك وبمعارفك وبعلمك صدقه القرآن وأنزله، عشان ترجع لربنا زي ايه؟ تلف زي ما انت عايز، بس في الآخر هترجع لمين؟ لله. تزداد تصديقا ويقينا ولا تزداد إنكارا وإلحادا وجحودا؟ يزداد تصديقا ويقينا. هذه ايه؟ هذه الكلام. يبقى العالم فعل محكم، كلنا يشهد ذلك. ويتفاوت المتفاوتون في إيه؟ في معرفة ذلك. البسيط بيعرف، ربنا أتاح للجميع أن يصدق بهذا. خاطب الجميع ولا خاطب العلماء؟ الجميع، لأن رب العالمين يريد العالمين جميعا ويريد الناس جميعا على جميع فئاتهم أن يعودوا إليه لتستقيم أحوالهم. هذا حكم الله، وهذه صفة الله، وهذا شيء من صفة الله، صفة الإيه؟ صفة القدرة، التي إذا العقل فكر فيما حوله وفي نفسه سيثبت لله أن الله قادر وقدير ويتصف بالقدرة سبحانه وتعالى. وإذا فكر في آيات الله في القرآن الكريم فيجمع بين ما جاء في آيات الله المقروءة وما جاء في كون الله المسطور المنظور، سيلتقي المسطور في القرآن والمسطور في الكون وفي النفس، لأنها هذه آيات الله، ولأن هذه هي أيضا آيات الله تعالى، كلها تجتمع وتلتقي في الدلالة على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى كماله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.